التعقيب، التعقيب بعد التراويح، يعني هل يرجعون ويصلون مرة ثانية كما هو فعل الناس الآن في العشر الأواخر، يرجعون ويصلون، لكن التعقيب هل هو بعد التراويح وقبل الوتر أو بعد التراويح والوتر؟ نعم، نقض الوتر أحسن الله إليكم على المذهب. نعم، أقول نقض الوتر صورتهم لم تتضح لي. نقض الوتر على رأي من يراه إذا أوتر في أول الليل وقام في آخره يصلي ركعة واحدة بس، ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. إذن يكون على هذا أوتر ثلاث مرات. أوتر ثلاث مرات، وهذا ليس بصحيح، يعني هذا القول ضعيف. وش الصواب؟ ما وجد شيء. الصواب أنه إذا قام يصلي ركعتين ركعتين حتى يصلي. أنت نعم؟ لا لا، عندي خطية، لازم نشوف أحد خطه يشابه الخط هذا، وهو خط سيء للغاية. نعم؟ ها؟ لا أكتاب مثل دول ما في، خلاص هات. نعم؟ عشان يتوافق. نعم. فصل. القسم الثالث التطوع المطلق، وهو مشروع في الليل والنهار، وتطوع الليل أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، وهو حديث حسن. والنصف الأخير أفضل، قال عمرو بن عبسة: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. متفق عليه. ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. ويستحب. وثبت هذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفتتح الصلاة بركعتين، صلاة الليل بركعتين خفيفتين. والحكمة في ذلك هو أن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على قافيته ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت الثالثة. قال العلماء: فينبغي أن تكون هذه خفيفة لأجل إسراع في حل هذه العقد، فتكون هذه السنة ثبتت بالقول وبالفعل. نعم. ويستحب أن يكون. نعم. والقسم الثاني ما سن له الجماعة من التراويح. ما في سؤال يا شيخ. ولا. ما بعد جاوبت السؤال. ما أخذنا خمسة أسطر؟ لا، نص صفحة. نص صفحة. نصف صفحة. طيب. والقسم الثاني ما سن له الجماعة من التراويح. ما ذكر غير قيام رمضان يا شيخ التراويح. نعم. هي قيام رمضان. التراويح هي قيام رمضان. ما ذكر صلاة الجماعة نفلا إلا التراويح. ها في بابا صلاة الاستسقاء على الاستسقاء نفل، وصلاة الكسوف على القول بأن صلاة الكسوف سنة، لكن ما أراد أن نستوعب. تأتي في مكانه. نعم. أسمع يعني أقرب للإجابة. السمع هنا سمع الاستجابة. ها بلى، لكن هذا أقرب، كما قال رسول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. إيش؟ ألا يحتمل أن تكون ركعتين الخفيفتين هي سنة العشاء؟ لأن كل الأحاديث التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل تطويلة وحدث تخطر قدمها ما أشبه ذلك. نعم. لا، مو هذه لأجل إن الإنسان تنحل عنه العقد بسرعة.

أقول جاء وقت السؤال. علي أول. في اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد قال فكشف الستر كذا. نعم. يعني أنه كان محتجز بستر الرسول. إيه نعم. وأنا أذكر اليوم من الأيام في ذكرت عن الاعتكاف قلت لو اعتكفت أنا ما اعتكفت بالحجرة هذه. إيه. وش الفرق بين الحجرة هذه وبين الرسول كان بستر؟ لا فرق. لكن الرسول خاف من الصحابة يصلون بصلاته ويشق عليهم هذا. ولهذا لما علموا بذلك وصلوا تركه. ترك ماذا؟ ترك الصلاة جماعة. لا أنا السؤال الفرق بين الحجرة لأنك ذكرت أنت الحجرة هذه. لا فرق لا. إذن يجوز الاعتكاف بها. أي نعم ما في شيء. وش وجه الكراهة لك؟ نعم. كراهة. ما اعتكف بها يعني. كراهة ليش؟ الاعتكاف بالحجرة هذه. هذه إنما قلت لأعتكف بها لأني خشيت أن لا تكون المسجد. لأنها أصلا ما هي من المسجد هي. وبنوها منفردة عن المسجد ولهذا فيها حمام يعني الآن. ما الراجح من قول المؤلف في صلاة التراويح لا شك وكذلك اعتاده الناس في صلاة التراويح قبل أن تتبين رؤية هلال الشوال؟ نعم الصحيح أنها ما يصلى. صحيح أنها ليلة الشك لا تصلى وكذلك لا يصام. وقد عرفت أن الصيام يوم الشك حرام. وما اعتاد الناس في صلاة التراويح خطأ والله إنما هم معتادين. عندنا ليس عندنا قالوا بأن يوتر في الليل آخر الليل ثم يصلي مثلا ثم يوتر. قالوا بأن الوتر الأول يشفع الوتر الثاني. قال الوتر الأوسط يشفع الأول. مو بين ان هذا مو صحيح. ان كيف يكون شفعا له وقد صار بينها حدث ونوم وقيام واستدبار قبله؟ ما ينبني بعض على بعض. نعم. ويحذبه احزابا لما روى اوس بن حذيفه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ابطات علينا الليله. قال إنه طرأ علي جزئي فكرهت أن أجيء حتى أختمه. قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القرآن. قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. رواه أبو داود. هذا من له المزوق وشف التحريف لهذا الظاهر انه طرا علي حزبي وحاطه جزئي. الظاهر انه حزب. فصل وصل ولعلها حزب. نعد لها الان يا شيخ الان ولا لا الى جبل الحديث هو الاخ مزوق خارج بس انتبه لهذا. فصل وصلاة الليل مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. قيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال تسلم من كل ركعتين. متفق عليه. وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس لأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة الزيادة عليها في النهار والأفضل التثنية لأنه أبعد من السهو. وهذا بناء على أن قوله صلاة الليل والنهار ليس بصحيحة زيادة النهار. أما من صححها فيرى أنه لا فرق بين الليل والنهار. ومن صححها الشيخ عبد العزيز بن باز قال إنها صحيحة وهي مختلف فيها. لكن من صححها الحق صلاة الليل النهار بالليل. والتطوع في البيت أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. رواه مسلم. ولأنه من عمل السر ويجوز منفردا وفي جماعة لأن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا وقد أما ابن عباس في التطوع مرة، وحذيفة مرة، وأنسا واليتيم مرة، فدل على جواز الجميع. لكن لا يتخذ هذا سنة دائمة، أحيانا لا بأس به. فقد أما ابن عباس كما قال، وأما حذيفة، وأما ابن مسعود رضي الله عنه، وأما أنس واليتيم فليس في صلاة الليل، إنما هو لما ذهب إلى أم سليم لطعام صنعته ودعت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أمهم عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس في صلاة الليل، كما فعل ذلك في عتبان بن مالك إن دعاه عتبان ليصلي في مكان يتخذه مصلى له. والمهم أن صلاة الجماعة أحيانا لا بأس بها في النفل، سواء في صلاة الليل أو صلاة الضحى أو غيرها. نعم فيها نعم شراف. إذا كان هذا المصلحة للتسميع، المصلحة مثل اسم واحد على واحد، بدل ما يجلسون يقومون، كيف تسميع القرآن؟ نعم، مثلا بدل يجلسون في أحد يقعد آخر، من يأتي دوره يقوم يصلي وصل الأخر. يعني قصد الصلاة الجماعة، صلاة هذه الشيء الصلاة، صلاة النافلة جماعة أحيانا لا بأس بها، أما اتخاذها سنة راتبة كلما كل ليلة مثل نصلي فهذا ليس بمشروع إلا في رمضان. ولو لمصلحة، ما نسن شريعة المصلحة، والمصلحة هذه تحصل بقراءة أمهم في غير صلاة. نعم. مدة أسبوع أو عشرة أيام أو أقل. نعم. يصلون في آخر الليل. جماعة. نعم جماعة. أي نعم. وأحيانا تكون أغلب هذه المدة، ليس كل ليلة. لا هو الأحسن ما يصلونها كل ليلة. لا يوصلونها كل ليلة. يكون أنشط للأفراد. لأن بعضهم ينام أو بعضهم كذا، فإذا صلوا جماعة يكون أنشط لهم. ما هو كل ليلة. لا بد لنفسه. نعم باقي سؤال اخر، اقول باقي سؤال، سؤال ثالث. كيف اليتيم رميره بن عبد الله، رميره بن عبد الله. ويجوز التطوع جالسا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الرجل قاعدا نصف الصلاه. رواه الان. اما ابن عباس في التطوع، حذيفة وأنس واليتيم ما ذكرنا أحد بخرجه، وابن مسعود، ابن مسعود ما ذكره، لكن مسعود في البخاري. هذا يمكن في الصحيح، ها يمكن لهم في الصحيح إلا يمكن عادي خليهن. إيه طيب أخذنا ثلاثة بن داو في غيره ما ذكر كثير. أما ويجوز ويجوز التطوع جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. رواه مسلم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأنه يستحب تطويله وتكثيره، فسومح في ترك القيام تكثيرا له، ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا ليخالف حالة الجلوس، ويثني رجليه حال السجود، لأن حال الركوع كحال القيام. وقال الخرقي: يثنيهما في الركوع أيضا، لأن ذلك يروى عن أنس، وإن صلى على غير هذه الهيئة جاز، وإذا بلغ الركوع فإن شاء. الآن إذا صلى قاعدا يتربع في حال القيام وفي حال الركوع، لأن حال الركوع كحال السجود، لأن حال الركوع كحال القيام. وقال الخرقي: يثنيهما في الركوع أيضا، لأن ذلك يروى عن أنس. لكن لا شك أن القياس ما قاله المؤلف أول، وما يروى عن أنس لا بد من تخريجه. ضرب طرفي

أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، أخرجه البخاري. في أيضا ذوات أسباب غير الذي ذكر المؤلف، مثل صلاة الكسوف على قول بأنها سنة، صلاة الاستسقاء، التصدق على من دخل وقد فاتته الصلاة، سنة الوضوء. المهم أن ذوات الأسباب ليست محصورة كما قال المؤلف، يعني ليست محصورة بما قال المؤلف. انت الوقت الركوع ويثني في حال الجلوس وفي حال السجود سيكون ساجدا. نكتب لم يجد. نعم شيخ، طلبت مني ايضا تحرير مسألة حزبي او جزئي. نعم انت ذكرتنا فيها روايتي. اي نعم. طيب ذكر ابن القيم الرواية الثانية اللي في مسند الامام احمد حزب من القرآن، حزب من القرآن في مسند الامام احمد في رواية، وفي رواية ابي داود جزئي طرى عليه جزئي، وفي رواية ابن ماجه حزبي ايضا. حزب. ذكرنا ان الحزب اقرب بالشرع. بعده خلاص. شيخ سعد المغيري يا شيخ عندي تخريج. نعم سعد المغيري سعد الشيء في حديث المار. اي طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعين ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك. الأثر المذكور رواه البيهقي وابن خزيمة بألفاظ متقاربة. البيهقي في المجلد الثاني كتاب الصلاة باب دعاء القنوت، وابن خزيمة في الجزء الثاني رقم الحديث 1001. قال الألباني في رسالة في قيام رمضان إسناده صحيح. انتهى. طيب إذن نقول صح إسناده الألباني في كتاب القيام رسالة في القيام. ابن خزيمة ما نقول صح ابن خزيمة أيضا؟ هو كان صح ولا ذكره فقط؟ ذكره لكن من شرط ابن خزيمة ما ذكره في صحيح. طيب يقال ذكره ابن خزيمة في صحيح. معروف إذا صدق ابن حبان ابن خزيمة في صحيح يقال صحيح. طيب يقال ذكره في صحيح أحسن أحوط. أيها مرة واحدة البسملة في أول فقط. نعم وكذلك في وسط في وسطها أيضا. طيب إذا كل الحديث. نعم شيخ حديث الاستخارة فيه إن كان خيرا لي في ديني ومعاشي ومعادي في الأولى، والثاني كان شرا لي في ديني ومعاشي وعقوبة أمري، فإن زيادة معادي في الأولى وحذفها في الثانية. شيخ ما في وش فيه؟ اللي عاقبة أمري معادي. نعم. إيه واسمع حاجة. صحيح. وش اللي أخذ البخاري معك؟ إيه. وش صح؟ وش اللي أخل الأخوان صحوه؟ في دين ومعاشي وعاقبة أمري ولا فيها ومعادي. ها؟ إيش احذفوه؟ هو يقرأه البخاري ما أسنده لغيره. ما رواية